الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل. قال شيخ الإسلام يعني الهروي: باب الوجود. أطلق الله سبحانه في القرآن اسم الوجود على نفسه صريحا في مواضع لا يقصد قطعا أن الله سمى نفسه وجودا، كما فهم ذلك الشيخ حامد فقال أين في الآيات أن الله سمى نفسه وجودا، بل هذا واضح في التحريف والتبديل ليصل إلى ما يريد من وحدة الوجود. كلام باطل قطعا، وكلام سوء ظن غير محتمل، وكأنه لم يقرأ ما كتبه الشيخ في باب الوجود. المقصود أن الله أطلق اسم الوجود مستعملا في حقه سبحانه وتعالى، وليس أن اسمه وجود. أطلق الله سبحانه في القرآن اسم الوجود على نفسه صريحا في مواضع، فقال تعالى: يجد الله غفورا رحيما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: لوجدوا الله توابا رحيما. وجدوا الله مقصود أنه يستعمل في حقه سبحانه وتعالى، أنه يوجد يظفر به الخلق المؤمنون به عند استغفارهم إياه، يجدون أثر صفة من صفاته، وكذلك يجده الكفار يوم القيامة معاقبا لهم. قال: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. وجد الله محاسبا له، وجد الله معاقبا له. فالوجود على هذا المعنى هو الذي يتكلم فيه، أعني ليس الوجود إثبات وجود الرب، هذا معنى قد سبق أصحاب السلوك وأعمال القلوب هذا البحث يعني بمراحل، وإنما يقصدون أنه يجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما عليما كريما جوادا، قد وصل إلى درجات من القرب حتى يقال وجد الله، بمعنى وجده يعني اقترب جدا من ربه سبحانه وتعالى حتى كان عنده ومعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفته. أنا مع عبدي إذا ذكرني، فهو مع الله، الله عز وجل معه. هذه المعية كما أنه يكون عنده: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. هذه العندية تقتضي قربا خاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كيأتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهذه العندية، هذا الذي اقترب جدا، هذا الذي يقال عنه وجد الله. وجد الله إلها واحدا لا شريك له، وجد الله عز وجل ربا خالقا رازقا، وجد الله عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما. اقترب حتى يعني ظفر بهذه المعاني العظيمة، يعني أدرك من الحقائق المتعلقة بالأسماء والصفات والذات ما لم يدركه من لم يرد الله. قال: الوجود الظفر بحقيقة الشيء، كان كل كلام الهروي، الظفر بحقيقة الشيء، وهو اسم لثلاثة معان: أولها ولود علم لدني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك. الولود الظفر بحقيقة الشيء، يعني وصل إلى حقائق من علم التوحيد والأسماء والصفات والربوبية والألوهية إلى ما لم يصل إليه غيره. اسم لثلاثة معاني: المعنى الأول ورود علم لدني، علم من لدن الله سبحانه وتعالى. مش ان العلم اللي ورد المقصود به ورد الله عز وجل عن طريق علم لدني، وجد الله سبحانه وتعالى أطلعه الله بعلم لدني من لدنه سبحانه وتعالى، علمه من لدنه علما، أطلعه به على حقائق من حقائق الغيب، وكشفه عن كشف له عن أمور لم يكتشفها أكثر الناس في بيان حكمته عز وجل وعلمه في شرعه وفي قدره وبيان قدرته سبحانه وتعالى. ولنتأمل في قصة الخضر الذي نص الله عز وجل في كتابه، بيان الله في كتابه أنه علمه من لدنه علما، فاطلع الخضر على أنواع من الحكمة وحسن التدبير ما لم يطلع عليه موسى صلى الله عليه وسلم، وعنده من العلوم الأخرى التي أطلعه الله عز وجل عليها ما ود معه النبي صلى الله عليه وسلم أن لو صبر موسى عليه السلام ليقص الله عز وجل علينا من أنواع العلم. فالخضر كان عنده علم آخر وأوسع، وكم من المشاهدات تشاهدها في الكون، وكثير من الناس يغفل عن حكمتها البالغة، وربما شهد فقط ما فيها من معاني المخالفة وانشغل قلبه بذلك، كما في خرق السفينة مثلا، أو في قتل الغلام، قد يغيب بشهود المخالفة عن الحكمة البالغة العظيمة من وراء تقدير هذا الأمر، ثم يتبين له الأمر بعد ذلك. من أحاطه الله عز وجل علما من خلال هذا العلم اللدني يشهد أنواعا من المشاهد في حسن تدبير الله وحكمته البالغة في شرعه وقدره، ومعاني لطفه وكرمه وجوده وعظمته ووحدانيته وقدرته ما لا يحيط الناس به. فالعلم الأول علم، وجود علم لدني، وجود قد وجد الله بسبب علم لدني وهبه الله إياه، يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك، يعني تجاوز مرحلة الشواهد والدلائل على أن الله كشف له عن الحق في كثير من الأمور، في أمور كونية وأمور شرعية، أصبح لا يحتاج إلى استدلال على أنها مكشفة صحيحة. ظلمات الفتن تشتبه على الناس فيها الأحكام الشرعية ولا يدرون أين الحق في ذلك، ويكشف الله عز وجل لأهل الحق بعلم يلقيه في قلوبهم عن أن الشرع في هذا الأمر. وهذا الأمر يحتاجون أحيانا إلى أن يذكروا شواهد تدل على أنها مكشفة صحيحة. هو أعلى الكشف كما ذكرنا من قبل هو الكشف عن الإيه؟ عن الحق، فيما اختلف الناس فيه، فيما اشتبه على الناس فيه، فيما قال هذا يقول هذا هو الدين هنا، وآخر يقول هذا الدين هنا، وآخر يقول هذه السنة، وآخر يقول هذه البدعة، حتى ربما وصل الأمر إلى أن يقول الناس هذا هو الدين وهذا هو الكفر، هذا هو الإيمان والإسلام وهذا هو الكفر من شدة الاختلاف. فأين الحق في ذلك؟ هذه مكاشفة عن الحق، يكشف الله عز وجل لأهل العلم، للأئمة الأربعة وأهل الحديث، أعلى الناس قدرا في الأمة، بعيدا عن الكشوفات مثلا التي يديها الصوفية، لا، ده الكشف للأئمة الأربعة، لأن معظم مسائل الدين الكبرى قد كشفها الله عز وجل لهم، حتى كانت بالنسبة لهم أمرا جليا واضحا. الإمام البخاري ده علم حصل له كشف حقيقي حتى علم ليه صحيح السنة. يعني الناس بالأحاديث بالنسبة لها عبارة عن إيه؟ عبارة عن واحد الناس مش فاهمة إيه الصحيح وإيه الضعيف وهو عنده كشف عالي جدا. ده احنا من طبيعة الأحاديث اللي هو رواها احنا بنعرف صحة الإيه؟ بنعرف إيه هي السنة، ويبقى عندنا حس كده اللي يقرأ كتابه صح كتير هو صحيح مسلم يقوم يقول لا دي الأحاديث الصحيحة دي شبه الأحاديث الصحيحة، لو جاله حديث تاني يقول ده مش شبه دي. هم بقى كان الكشف عندهم واصل لغاية فين؟ ده في الكلمة، ممكن يكون عنده كشف في الكلمة، إن الكلمة دي غريبة، الكلمة دي شاذة، الكلمة دي مش بيقولوا الشاذ هو إيه؟ رواية الثقة إيه؟ مخالفة للموطن، ما هو ثقة، بس هو التاني حس بكده، والكلمة دي مش مظبوطة في الموطن ده، الكلمة دي غريبة في هذا الموطن، أو الكلمة دي ممكن تبقى الراجل إنه يقول عليه ثقة، والكلمة غلطان فيها، إنه مخالفة لمن هو إيه؟ أوثق. وساعات نضعف الراجل بيها، اذا روى هذه الكلمة يقولوا الكلمة دي عمرها ما تطلع من واحد ايه متقن ولا واحد ثقة، الكلمة دي تكون من اجلها يضعف فيها الرجل. ايه منين؟ من كشف حصل له في امور الشرع عندما يختلف الناس. وتكون بالنسبة، تخيل واحد في الشارع مع رشرة البخاري ومسلم ومع عشرة العمر ومع الاحاديث، يجي له حديث ايه ادراكه ان ده صحيح ولا ضعيف ولا موضوع؟ الناس ده ممكن يطلع الناس على المنابر يقولوا الاحاديث الموضوعه، واحد عاش شويه مع البخاري ومسلم والسنن ونحو ذلك بالتاكيد اول ما يجي له الحديث الموضوع يقول ايه اقسم بالله من غير ما ارجع لكتب ان ده موضوع او باطل او ضعيف. منين جاله؟ ما حصل له درجه من درجات الايه الكشف. وكذلك في امور الاعتقاد اهل السنه رغم الزمن الطويل اللي ما بين أهل السنة في الأزمان المتأخرة وبين الصحابة، إلا أن هم يعرفون تماما عقيدة الصحابة ويجزموا بها. في ناس بتبقى محتاجة تثبت أدلة على أن ده كشف صحيح، وفي واحد خلاص وصل لدرجة تجاوز الأمر ده، قطع علوم الشواهد. علوم الشواهد دي ليه؟ للناس اللي لسه ما وصلتش للبر، زي بحر كده عميق الامواج كان فيه سفينه، اللي وصل بقى للبر مش محتاج يدور بقى ايه المقلاع كان كويس المكنه مظبوطه. اللي محتاج للكلام ده مين؟ اللي لسه في البحر، اللي لسه عمال يلاطم الامواج، واي خلل في السفينه دي ممكن تغرقه. فعشان كده محتاج دائما انه يثبت انه ماشي صح، ماشي كده، اللي هي علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق. يعني هو محتاج على الدوام ما يثبت له ان ده ايه صح، وان ربنا اللي كشف له عن الامر ده، مش ان ده تلبيس شيطان ولا ان ده اتباع هوى، لا ده توفيق من ربنا، ده كشف رحماني، ده مش وسوسة شياطين، ده مش خداع للنفس، ده مش النفس الأمارة بالسوء اللي جابت كل ده. هو عنده 15 20 حاجة ممكن تلبس عليه، ماشي كده. فهو بيدور بقى زي ما قلت لكم، السفينة دي اللي في البحر محتاج يشوف المكنة، محتاج يشوف أدوات البوصلة مثلا، الملاحة، الهلب، حاجات كتير قوي عشان يتأكد ان هو ماشي ايه مظبوط. واحد وصل للبر، السفينة دي احتياجاته لها ايه بعد ما وصل؟ خلاص هو كده بقى راسخ القدم، بقى على يقين، على ارض ثابتة، مش محتاج لصحة علوم شواهد على ان الكشف كان صحيح. ايه ده بقى العلم ده؟ علم من لدن الله. العلم اللدني يعني ايه علم اللدني؟ هو في الحقيقة العلم اللدني هو فهم يؤتيه الله عز وجل عبده في كتاب الله. لان احنا هل نجزم بان هناك شيء من علم من عند الله الا القرآن والسنة؟ ده هو ده المجزوم به. بس بالتأكيد مع الملازمة الطويلة والصحبة الطويلة يحصل له من انواع الفهم ما لا يدركه الاخرون. الناس تقرأ الآية أهم حاجة عندها الفتحة والكسرة مثلا، واحد تاني القراءات كانت شكلها ايه، واحد تالت الإعراب كان شكله ايه، الإعراب بتاع الحرف ده، ودي جت منصوبة ليه ودي جت معمولة ليه، وفي ناس تاني الرسم دي اترسمت ليه بالألف ودي اترسمت ليه بالبتاع من غير ألف، واحد تاني أهم حاجة عنده الأحكام الفقهية، واحد تاني عنده أنواع العلوم التي يستفيدها من نصوص القرآن إذا مرت به، وكذا من نصوص السنة ما لا يدركه الآخرون ويصح استدلاله. ودايما كده نلاقي العلماء الكبار تأتيهم من أنواع الاستدلالات ويذكرون أشياء عجيبة نقولها سبحان الله. ممكن تبص تلاقي وفتح بقى ربنا سبحانه يفتحه على عبده فيكشف له من معاني إيمانية أثناء في لفظة في الآيات في لفظة في الحديث، وكلما ازداد قربا كلما ازداد إيه؟ علما. يعني هقول مثال مثلا كده من الواقع اللي احنا فيه، من في دايما نقول مثلا حديث بتاع ايه، انا بذكره كثيرا من دول لكن انا بضربه كمثال، ان في موضوع التسبب، ان ممكن واحد يبقى يتسبب في ايه، في قتل انسان يسمى قتله وهو ايه، وهو لا يقصد، مش كده؟ عشان حديث بتاع الا سأل قتلوه قتله والله، الحديث ده موجود في انه باب، في ابواب ايه، الطهارة، مش كده؟ لما نقرأ في كتب الطهارة ما بنستدلش بيه خالص على اللي احنا فيه، على الواقع بتاعنا ده، واقعنا ده الحديث ده مهم جدا فيه، وهو انه ينسب الى من تسبب في فعل، وبنقول له ان انت الا صنعت هذه المأساة، ولو كنت تفهم يعني نصوص الكتاب والسنة ما كنتش عملت اللي بتعمله ده، وان انت قتلت الناس حين عرضتهم لهذه الفتنة. ده مثال مثلا، فهو ده الحقيقة انه في كتاب ايه، في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة اللي الناس هتاخد منه مسألة المسح على الجبيرة والايه وانه يجوز التيمم للمريض ونحو ذلك، ومش هيستفيدوا منه في حاجة في موضوع ان احنا نقدم بالناس على معركة خاسرة ولا نحجم بهم عن ذلك، ولا هو ينبغي ان الناس اساسا تعمل بغلبة الظن، لان هو غلب يغلب على الظن اللي استعمل الماء في الجرح ده ممكن، او يكون هناك احتمال كبير ان هو يصيبه ايه ضرر، والضرر ده ممكن يوصل للموت. فانا لما اقول للناس ان انت تقدم على شيء انت تعلم انك تخسر فيه، ان هذا لا يجوز شرعا، وان انت ممكن يدعى عليك ان انت اقدمت بالمسلمين على معركة خاسرة، وان الواجب على القائد الذي يقود الناس او يفتيهم او يرشدهم ان لا يدخل بهم في معركة خاسرة، وتلاقي الحديث منور في هذا الباب والله، وحديث واضح جدا في ان الانسان قد ينسب اليه فعل وهو لم يقصده، فاولى منه في القياس اذا كان قاصدا، يبقى اشد، يبقى ممكن يعاقب على ذلك. ان لو كان في واحد متغاظ من الرجل المريض ده ماشي كده وعايز يموته، فراح جاي افتى بايه، بان هو انت اغتسل، هتبقى نية تانية خالص بقى دي، مش كده؟ يعني هو عايزه يموت واظهر له ان هو راجل متشدد باسم الدين، وان هو بيبحث عن الايه، عن العزيمة ونحو ذلك، وهو في الحقيقة عايز يموته والعياذ بالله، فتبقى افظع في ال- ال- ال- ال- ال- النسبة، وانه قتلوه قتلهم الله. تلاقي مثلا في قصة اصحاب الكهف ده، اخوة افاضل جزاهم الله خير، قالوا اصحاب الكهف عملوا ايه لما كانوا حسوا ان قومهم هيفتنوهم، قالوا ايه، فأوا الكهف، فأوا الى الكهف ينشر لكم ربكم رحمة، هربوا سبوه، علشان ايه، انهم يظهروا عليكم، ده في المرة اللي بعدها كمان، يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. وشوف بيقول ايه، وليتلطف، ليه وليتلطف، ولا يشعرن بكم احدا، هل ده جبن ده ولا ايه ده؟ الموضوع ده مثال على ان تعالى انت اقرا سوره التفسير في الحته دي في ابن كثير حتى وابن جرير، ممكن ما تلاقيش ايه المعاني دي، ومعاني واضحه ان هم ادركوا واقع هم عايشين فيه، وادركوا ان وجودهم في الواقع ده خطر على دينهم، وانه ان هم ممكن يفتنوا ومش هيعرفوا يصبروا لو ان هم ايه قومهم مسكوهم، فقالوا ننجو بانفسنا ونبتعد، ولقوا ما قالوش نصطدم بهم ونقاتلهم وليس لنا حل الا الايه الا الثبات على الدين. طب ما الثبات على الدين في الكهف، هتثبت على الدين فين؟ وهم في الحقيقه سعوا الى ذلك، ثبتوا على دينهم في الكهف وليس ثبتوا في الايه في صدام لا يصلح ان يصادموا قومهم به. يبقى اذا ادركوا الواقع بتاعهم وتلطفوا فيه يعني البعد عنه. ولما استيقظوا بعد ذلك من بعد 309 سنه كان لهم ايضا نفس الحرص على التعامل مع الواقع بموازين صحيحه. فمثل هذا الامر بنقول ده فايده من الفوائد اللي مذكوره في ايه في هذا، وممكن ما تلاقيهاش. هكذا الامر بقى بنقول ان العلم اللدني هو فهم يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعله في مرحله من المراحل في وقت من الاوقات ما بيستدلش، ده انا واقف على ارض صلبه وقفت على البر لانه حصل له مكاشفه في مسائل شرعيه. بصيره يعني ها؟ بصيره كشف يعني بصيره. اه صح، كشف يعني بصيره. طب في كشف بقى في الامور الايه الكونيه زي ما الخضر، وهي على فكره في ارتباط قوي جدا بين الاثنين، بل الامور الشرعيه ما بتحصلش الا مع ايه الا عشان تشوفها صح لازم تكون عارف الايه الامر الكوني الواقع الذي كان ما وقع. فانت زي ما بنقول كده ان الخضر علم بخبره بعلم تجربه ان وراهم ان جاي لهم قدامهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبه، ماشي، وعرف ان هو لو ان هم راحوا عدوا عليه والسفينه سليمه هيعمل فيها ايه، هياخدها كلها يقتلهم يرميهم في البحر يعمل اي حاجه. ملك ظالم ياخذ كل سفينه صالحه غصبه، فاذا وجدها معيبه لم ياخذها. الراجل ده عنده خبره بايه بالناس والشخصيات وطبائع تصرفاتهم، وما قالش طب خشوا عليه وتوكلوا على الله واعملوا ايه وحاربوه، ما هو راجل عارف طبيعته وقدره الناس دول المساكين على ان هم يقدروا يقاوموا هذا الملك ولا ايه ولا لا. وان ده كان في الحقيقه ده امر كوني متعلق بان في مصيبه تحصل ربنا اعلمه اياه، او انه عنده خبره كما ذكرنا. ففي اشياء كتير جدا بتقع بقى الانسان تاتيه بصيره فيها، تاتيه كشف بان اللي انت شايفه مثلا ظالم ده تقوم يكشف لك ان في يوم من الايام حاجد هذه مغبه هذا الايه الظلم، ويبقى هو فرحان بنفسه قوي وتقول يا سبحان الله في يوم من الايام هشوفه وهو ايه وهو بيعمل ندمان على اللي بيعمله. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به. هو انت تشوف الواحد اللي بيتظلم ده وهمله وتقوم تعتبر بان هو كان في حاجه عاملها ترتب عليها اللي هو وصل ايه للظلم ده، انه بقى مظلوم بهذه الطريقه، وهو مش مظلوم ده عدل من الله سبحانه وتعالى. وهكذا فانت بتشوف اشياء كتيره جدا في الفقر والغنى والصحه والمرض والظلم والمظلوميه بقى والظالم ومظلوم والملك وزوال الملك ما تشهد به واقعا مختلفه. ده بقى ده كشف ناشئ عن علم ايه لدني اللي وصل الى هذا ووجد الله، انه مش شايف الدنيا خبط عشواء ولا شايف الدنيا انها امور كلها سودة ما فيهاش حكمه بالغه وايه اللي بيحصل ده والخراب والقتل وكل ذلك عنده بمقدار. فالاول علم لدني، وجود علم لدني، وجود ناشئ عن علم لدني، وجد الله ربا الها عليما حكيما غفورا رحيما قديرا. ادي معنى وجد الله، مش انه الوجود بقى اصبح هو الوجود. المساله دي الراجل ملوش تعلق بهذا الباب، يعني ما لا يشير اليه، ما يشيرش الى وحده الوجود نهائي، انما يشير الى وجود العبد لربه سبحانه وتعالى غفورا رحيما توابا رحيما محاسبا معاقبا وهكذا. وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك. والثاني وجود الحق وجود عين منقطعا عن مساغ الإشارة. هو دايما يقول وجود عين، وهو طبعا معلوم يقينا أن أحدا لا يرى الله سبحانه وتعالى بعينه في الدنيا، ولكن هو دايما يشير بيها بس تعبيره غير جيد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله إيه كأنك ترى. هو سماه وجود عين اللي يكون كأنه يراه رأي عين، يبقى يشاهد الملك الحق يدبر الأمر أعلى من درجة العلم. العلم اللدني درجة بيعلم بها الأشياء، والتانية طلع فوق شهد قلبه صعد أكثر حتى كأنه يرى الله عز وجل يدبر الأمر من فوق عرشه، يحيي ويميت، يسعد ويشقي، يميت ويحيي، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يملك ملكا، ينزع ملكا، سبحانه وتعالى. نعم. والثالث وجود مقام اضمحلال رسم الوجود، رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية. وجود مقام اضمحلال، وجود وجد العبد ربه بسبب وصول العبد إلى مقام اضمحلال رسم الوجود فيه. الرسم دايما هو الشخص نفسه بيبص إلى أولية الله قبل ورود 50,000 سنة. مش ربنا خلق الأرض وخلق وقبلها القلم وكتب في ذكر بكام؟ 50,000 سنة. وقبل كده إلى الأزل، إلى ما لا بداية، وانت وجودك قد ايه زمانا وفي الآخر كمان وجود وفي الأولية خصوصا. ليه ذكر الأولية هنا؟ لأن الأولية أنت كنت فيها عدم، وفي الآخرية زيها بس أنت موجود فيها بوجود بإيجاد الله لك. بس وجودك دلوقتي الدنيوي لما تيجي يقارن زمانا بأولية الله عز وجل وآخريته، يبقى وجودك قد إيه؟ ولا ذرة. فأنت تشعر بافتقار شديد جدا، كأنك والعالم مضمحلين. تشهد بقى العدمية، مش ان انت وجودك هيختفي في الحقيقة، بل تشهد صغرا تاما ويشبه انك وصلت الى العدم، بحيث لا تشهد من نفسك كبرا. انت الناس بتتكبر ليه؟ عشان بتشوف نفسها ايه كبيرة، مش كده؟ ودايما ينسم بدايتهم ونهايتهم، دائما ينسون ويظنوا أنهم مستمرين. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، لأن قاعد فيها على طول والعياذ بالله. واللي قبل كده ينسى أنه كان عدم قبل هذا، لا هو مش شايف إلا الملك اللي موجود دلوقتي والفلوس اللي معايا والسلطان اللي أنا فيه، وناسي أن كل ده كان وهو عيل صغير بيلعب في التراب، ما كانش عنده ايه شيء من ذلك. فانت كل ده وهبته. طب والمرحلة اللي قبل كده اللي كنت فيها جنين في بطن امك، ولا فلوس ولا سمع ولا بصر ولا حياة اصلا، والمرحلة اللي قبل كده النطفة والحيوان المنوي والبويضة اللي كانوا منفصلين عن بعض وانت جمعهم، وبعد كده ايه مرحلة التراب، وقبل كده ايه كمان، كل ده قبل يعني، بس اقول بعد يعني في الناحية دي. قبل كده كنت ايه العدم المجرد. فكل ده يخلي الانسان عمره ما يتكبر، وعمره ما ينسب لنفسه فضلا، وعمره ما ينسب لنفسه عزا. كل بقى الامراض القلبية هتنتهي بشهود الاولية، بكمال الافتقار الى الله، بشهود الازلية، بشهود انه الاول الذي ليس قبله شيء، وأن الخلق جميعا الأسباب والنتائج والمسببات كل ذلك الخلق جميعا كانوا عدما. ف فده ولود مقام اضمحلال العبد، رسم الوجود، رسم الوجود بتاعك انت اضمحل في وجود الرب سبحانه وتعالى بالاستغراق في الأولية. توصله ازاي المقام ده؟ بالاستغراق في الأولية. ها؟ ولا سمع حاجة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله، كل كلام الفات ده كان كلام الهروي. قال ابن القيم هذا الباب هو العلم الذي شمر إليه القوم والغاية التي قصدوها. العلم يعني الجبل الذي يرى من بعد، والناس اللي ماشي في سكة لازم يكون في علامة كبيرة بين فوق الأرض عشان يقصدوها، وإلا فلو العلامات مش فوق الأرض مش هيعرفوا إيه يستدلوا. فيسموا الجبل إيه؟ علم. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام كالجبال. ولا ريب أنهم قصدوا معنى صحيحا وعبروا عنه بالوجود واستدلوا عليه بهذه الآيات ونظيرها، ولكن ليس مقصودهم ما تضمنه الوجدان في هذه الآيات، فإنه وجدان مطلوب، فإنه وجدان مطلوب تعلق باسم أو صفة. هم عندهم تعلق بمجموع الأسماء والصفات. هنا وجدان خاص، وجد الله توابا رحيما، وجد الله غفورا، وجد الله يجد الله غفورا رحيما، اللي هو وجدان تعلق باسم أو صفة. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا ولود مقيد بظفرهم بمغفرة الله، بظفرهم بمغفرة الله ورحمته لهم. وكذلك قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومعناه أنه يجد ما ظنه من مغفرة الله له حاصلة. وكذلك وجد الله عنده فوفاه حسابه، فهذا وجدان الكافر لربه عند حسابه له على أعماله. وليس هذا هو الولود الذي يشير القوم إليه، لأنه اللي هو بيشير إليه هو منه هو ده، بس وجود اللي هو بيشير إليه أوسع، لكن هو قصده الاستدلال به على إنه يقال وجد الله، إن فلان وجد الله. هو ما هو ربنا ما كانش غائب، بس أنت اللي كنت تائه، فإذا وجدت الطريق إليه فقد وجدته. ووجدته في ناس بتعتقد اعتقادات بطلة، فأنت لما تعتقد اعتقاد صحيح متكامل في جميع الأسماء والصفات فهذا هو الولود الذي يشيرون إليه. لكن اللي هو ذكره الشيخ استدلال صحيح ومقصود، بس هو جزئي اللي مذكور في الآيات. وده طبعا أحد الأبواب الموصلة إلى الوجود، إلى الظفر بالله عز وجل، الولود الشامل، أن يجد الله وجدانا صحيحا شاملا يعرفه بأسمائه وصفاته ويقترب منه سبحانه وتعالى. يقول بل منه من الوجود الذي يشيرون إليه الأثر المعروف. وإسرائيلي معنى جميل، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يقولوا ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ ماذا وجد من فقد الله؟ مهما وجد من أشياء، وجد مال، وجد ملك، وجد رئاسة، وفقد ربنا. فقد ربنا إزاي؟ ما عبدوش، ما حبوش. يبقى إيه؟ يبقى ما وجدش حاجة، يبقى وجد عدم. وماذا فقد من وجد الله؟ ابن آدم اطلبني تجدني، تجدني غفورا رحيما عليما قديرا وإلها ربا واحدا لا شريك له، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، إذا وجدت الله ده أنت أقل حاجة بالدنيا تبقى كفاية عليك، وإن فتك ضاقت منك ما لم تجدني فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. دي الفطرة السليمة التي غفل عنها أكثر الناس، التي ماتت في يعني لم تحيا بها قلوبهم، لكن ربنا فطرهم على أنه أحب إليهم من كل شيء. ومنه الحديث أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند الله عند ظن العبد، يعني إذا ظن به الظن الحسن باعتقاد سليم في أسمائه وصفاته وجد الله عز وجل كذلك، وكل اسم صفة يجد الله عز وجل إذا آمن بها وتعبد لله بها وجده كذلك. العبودية هنا عبودية خاصة، ظن عبدي عبودية الإيمان، عبودية كمال العبودية. الله عند ظن عبده المؤمن إن أعظم العبودية معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده. ومنه الأثر الإسرائيلي، منه من المعنى الوجود اللي هم بيشيروا إليه. طبعا احنا شفنا هنا أنه احتج بإيه بكلمة عنده، وده جاي كتير، وده كتير جدا، الذين عند ربك أبيت عند ربي، كل ده وجود. يقول ومنه من هذا النوع من الوجود الذي يتكلم القوم عليه الأثر الإسرائيلي، أن موسى قال يا ربي أين أجدك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، يعني المتواضعين الخائفين الوجلين لله سبحانه وتعالى، إذا اقتربت منهم وجدت القرب من الله، وجدت الله عنده. ومنه الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول يوم القيامة عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك فلم تسقيني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. هذه الشهر لوجدتني عنده، ما قالش لوجدت إيه ذلك، ده هنا أشد بقى أقوى. فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي، وقوله في العيادة لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي إذانا بقربه من المريض، قرب الله وأنه عنده لذله وخضوعه وانكسار قلبه وافتقاره إلى ربه، فأوجب ذلك وجود الله عنده هذا، وهو فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو عند عبده. فوجود العبد ربه ظفره بالوصول إليه. الشيخ ما فيش فايدة نهائيا يقول وكل هذا بعيد جدا عن الوجود الذي يقصدونه. الرجل والله كلامه غاية في الوضوح في أنه بيتكلم على الوجود اللي ابن القيم بيتكلم عليه، وليس كما يظن أن الوجود اللي بيتكلموا عليه أنه هو بتاع وحدة، ولا له ريحة الكلام فيه، ظلم. غفر الله له. قول قول هذا أستغفر الله. يقول ألي ما يكون قول استنباط أفضل من قول كشف في العلوم حتى لا توهم قول الصوفية؟ اما والله عجب قوي. هو الصوفيه دول رجس كده خلاص يعني، ما عشان قالوا كلمه ما دام قالوا كشف يبقى خلاص ما ينفعش نستعملها دي، ولو يعني كلمه استنباط لا دي يعني ها ماشي كشف موجوده في ال ها لا لا في في في في معنى في الكشف ده لا. الكشف معنى صحيح ان يكشف له عن طريق الحق، فليس هذا بممتنع يعني. فليس ان اي حاجه يقولها الصوفيه تبقى ايه تبقى خلاص يعني. رجل مسافر للسعودية سيمكث في جدة النهار وأفرغ بعد العصر لمدة 5 أيام ثم يعود لمصر، هل يصح أن يحرم كل يوم من جدة بعمرة في 5 أيام أن يعتمر 5 مرات؟ يصح ذلك، ولكن أظن أنه لو يعني اعتمر عمرة يعني يطيل فيها الدعاء والخشوع أولى من تكرار السفر، ولكن يصح له ذلك. لا مش تنعيم بقى جدة خلاص، ليه يروح التنعيم دي؟ ما هو في جدة، هو في جدة يطلع من جدة بعمره، كل ما يرجع هيرجع شغله ما يروحش التنعيم اصلا، انك هو مثلا هيخلص وعايز ايه يقضي الوقت اللي فاضل في الحرم فهيقوم يعمل عمره، مستحب له ان لا يدخل الحرم الا بعمره. رجل يعمل بمستشفى في الخدمات العامة يساعد الأطباء في العمليات فيرى العورات يغض بصره، حكم قول الله موجود؟ الله موجود بمعنى له وجود معنى صحيح، الله موجود بمعنى يجده المؤمن غفورا رحيما، إن لما تيجي تعرب لوجدوا الله توابا رحيما، لفظ الجلالة إيه؟ مفعول به، موجود مش كده؟ اسم مفعول زيه بالظبط. موجود بمعنى أوجده غير بطل، موجود من أسماء الله لم يرد. ما معنى اسم الله المؤمن؟ آمن عباده أن يظلمهم، صدق نفسه في وحدانيته وعلمه وقدرته وغير ذلك. ما معنى وجدان؟ وجدان مصدر زي وجد وجودا أو وجدانا، بس بتستعمل في وجدان عندنا بمعنى المشاعر، بس مش ده المقصود. نعم سمي ماشي بكره الدرس في شبرا خيط ومركز بدر، والخطبه في مسجد قباء عزبه سكينه.